الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فأشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة في دورة الأصيل، وكذلك الإخوة في قناتهم منار الإسلام، فنسأل الله عز وجل أن ينفع بهم. ثم أرحب بالإخوة والأخوات طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس المبارك الذي سنقرأ فيه عقيدة وشيئا من سيرة المحدث الكبير الشيخ المحدث الكبير أبي محمد عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة التي سمعتها من شيخنا الشيخ عبد الوكيل عن والده الشيخ عبد الحق الهاشمي، ومن شيخنا الشيخ ثناء الله بسنده عن الشيخ عبد الحق، ومن الشيخ محمد إسرائيل عن الشيخ عبد الحق. هؤلاء الثلاثة سمعت هذه العقيدة عليهم، وقد أثنوا على هذه العقيدة كما أثنى عليها كل من قرأ هذه العقيدة من العلماء السلفيين في الشرق والغرب، ومنهم مفتي الأنام شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله عز وجل ونقرأ هذه العقيدة ابتداء من تقريض سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تقريره لعقيدة الشيخ العلامة المحدث عبد الحق الهاشمي رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على العقيدة التي أبلاها الشيخ العلامة ناصر السنة وقامع البدعة أبو محمد عبد الحق الهاشمي، فألفيتها عقيدة جليلة موافقة لما درج عليه أهل السنة والجماعة في أبواب التوحيد والإيمان وصفات الله وأسمائه، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وفي غير ذلك من الأبواب، فجزاه الله خيرا ورفع درجاته في المهديين، وضاعف مثوبته على ما كتبه من نصر السنة، وأصلح الله ذريته وبارك فيهم، ونصرهم الحق ثبتهم على الهدى، كما أسأله أن يتغمد الشيخ عبد الحق برحمته ورضوانه، وأن يغفر سيئاته ويرفع درجاته، وأن يجمعنا به وجميع أحبابه في الله وكرمه، وأن يحسن لنا ويحيطنا بجزاله فيما بلغ زاد على مسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على خير خلقه وسيد رسله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أملاه الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آفاز عفى الله عنه، قرر في 15 من الشهر 11 عام 44. هذا التقرير من مفتي الأنام الإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله ينبئنا عن عظيم هذه العقيدة، لأنه رحمه الله لم يلحظ عليها شيء، ولكنه أثنى عليها ودعا لمؤلفها ولذريته. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وبأسانيدكم إلى الشيخ العلامة عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى قال: هذه عقيدتي وترجمتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابته أجمعين، أما بعد، إن عقيدتي هي عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين، وهي عقيدة العمل بالكتاب والسنة وحملها على ظواهرهما من دون تأويل أو تحريف فيهما، فمذهبي هو مذهب أصحاب الحديث اعتقادا وعملا، والحمد لله تعالى على أن جعلني محبا للسنة المطهرة، وأجرت التقليد مع تعظيم الأئمة الأربعة وغيرهم، وترك الاعتراض عليهم في اجتهادهم مع تقديم السنة على الرأي المجرد. قوله وحملها على ظواهرهما من دون تأويل أو تحريف فيهما، المقصود بحمل النصوص على ظاهرها الذي فهمه السلف، ظاهرها اللائق بالنص، وليس المقصود الظاهر الذي فهمه الخلف أو الظاهر الذي يظنه الخلف، فإن الظواهر النصية مرادة، لكن أي الظواهر؟ لا التي يفهمها من قل علومهم أو من أصيبوا بالعوار في علومهم، وإنما الظاهر المراد هو ظاهر الذي فهمه السلف الصالح. نعم. وأنا أول من أظهرت في قريتي وما حولها اعتقاد السلف الصالح من إجراء النصوص الواردة في الصفات على ظاهرها كالاستواء والنزول إلى السماء وإثبات العين والقدم وغيرها من غير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تأويل. وباهلت أهل الشرك والنذور للقبور فيهم، فأظهر الله الحق وأهلك خصمائهم، واتبع السنة مئات منهم بسبب حين أضرس الشيعة والقاديانية وأهل الزيغ والباق، وانتشر هناك مذهب أهل الحديث بحمد الله. يجوز للإنسان أن يتحدث بنعم الله تبارك وتعالى حتى يقتدى به من وجه، وحتى يعرف الناس أن له أثرا في إظهار الحق، حتى يعلم الإنسان قدر من يأخذ منه العلم. فإذا علمنا أن الشيخ كان هذا منهجه منذ وجوده في الهند قبل أن ينتقل إلى مكة ويصبح محدثا فيها ويدرس في المسجد الحرام، فإنه رحمه الله كان على طريقة السلف. نعم. ومن طريقي أني أفتي بما جاء في القرآن، فإن لم أجد في القرآن فإني أفتي بما جاء في الحديث، وأجعل الحديث مفسرا أو موضحا للقرآن، وإن لم أجد في القرآن والحديث شيئا فإني أفتي بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين، الأقدم فالأقدم والأسبق فالأسبق في الاجتهاد والأقرب فالأقرب إلى الصواب. هذا هو المنهج الصحيح في فهم النصوص، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. نعم. ولا أبالي بلومة لائم، يعني في محنش في ترك التقليد للأئمة الأربعة وغيرهم، فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الإمام الأعظم المطاع المقتدى به، وكل الناس من زمان الصحابة إلى يوم القيامة مأمورون بطاعته. لا يجوز لإنسان أن يقلد إنسانا مطلقا من كل وجه، لأن كل أحد مهما كانت إمامته وعلو درجته فإنه معرض للخطأ، والواجب على جميع الناس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. نعم. ولقد تحملت في زمان طلب العلم مشقات كثيرة من جهلة المقلدين الجامدين في التقليد الشخصي من زملائي في الطلب، ونالني منهم أذى كثير، حتى ما كنت في أوائل زمان طلب الحديث أصلي صلاة إلا وأنا وأرفع يدي عند الركوع والرفع منه مخافة إيذائهم، ولئلا يكون سببا لإخراجي من حلقة الدرس بصغر سني ومخالفة منهجه. فلما قويت شكيمتي واستحكمت في مناظرتي وأمنت أذاهم بدت منهم البغضاء لهجر التقليد، وكانوا يسخرون بي ويقولون إني على ويقولون أني على ضلالة وعمى، لأنني أفتي بتحريم التقليد وفرقه، وأقول هو الإشراك في الرسالة. طبعا التقليد هو نوع إشراك في الرسالة وليس شركا في الألوهية ولا هو شركا في الإيمان. ومعنى الإشراك في الرسالة يعني إن من مقتضيات أشهد أن محمدا رسول الله أن يتبع عليه الصلاة والسلام في كل شيء على وجه الإطلاق، وأما جعل شخص آخر يتبع في كل شيء فهذا جعل له في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا محرم وقد يوصل إلى الكفر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في تفسير قوله تعالى لما ذكر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فينبغي للإنسان أن يدرك أن الإنسان قد يصاب بالفتنة، وأن لا يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم كقول الغير مقابلا للأخذ والعطاء. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، أخشى أن يرد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في الشرك، لأنه سلم إلى الكفر. وهذه قاعدة مضطردة، وهي أن البدعة سلم الكفر وسلم الشرك، ولهذا يسعى إبليس غايته في إضلال المتدينين بالبدع. نعم. وذلك أني كنت أقول لهم: من قلد شخصا مخصوصا لا يترك حوله أبدا ولو كان مخالفا للسنة وكان بغير دليل، فكأن هذا الرجل جعل هذا الإمام شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة. فكأن هذا الرجل جعل هذا الإمام شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة. وكنت أقول لهم: ما أحسن قول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: فهرب من التقليد فهو ضلالة، إن المقلد في سبيل الحائر، لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين حبائل ودعاخر، دع كل قول دون قول محمد، ما آمن في دينه فمخاطر. نعم. وقول الإمام عبد الله بن الإمام أحمد: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهوى، والشمس بازغة لها أنوار. هذه الأبيات الصحيح أنها من مقولة الإمام أحمد رحمه الله نفسه. نعم. وإذا بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم حديث وقول الإمام يخالفه، فتركنا الحديث واتبعنا ذلك الظن والتخمين، فمن أظلم منا؟ وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يعني الإنسان ماذا سيكون عذره حينما يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقول فلان؟ هل ينفعه؟ الجواب لا، بل يكون عليه الخجل يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم من وجه، وعليه الوجل من الله من وجه آخر، لأنه رد قول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا شديد التحري في مسألة الصفات، فأثبت ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات المقدسة كالاستواء واليدين والعين والأصابع والقدم والضحك والكلام وغيرها، وأجريها على ظاهرها وعلى ما دلت عليه ألفاظها من لنا بدلالة الكلمات التي خاطبنا الله بها، وإنما أفوض في الكيفية فقط لأنها هي المجهولة. وأما ما أنبأ عنه اللفظ اللغوي فهو معلوم لا تفويض فيه. وأنا أنكر على المؤولة إنكارا شديدا، لأن التأويل في الصفات يفضي إلى الخطأ والضلال. وأسلم الناس عقيدة أبعدهم من التأويل في آيات الصفات وأحاديثه، فالمراد منها بدلالتها اللفظية الظاهرة معلوم واجب الإيمان به، وأثبت رؤية المؤمنين يوم القيامة لربهم. نعم. وأثبت العلو لله تعالى وهو في السماء، لا أنها تقيله أو تغله، وليس كما يده أنه مختلط بالخلق حلولا، وإنما هو بالرعاية والعلم. وهذا ليس تأويلا، فإن من أثبت العلو لله عز وجل يثبت المعية له سبحانه وتعالى، وعلوه سبحانه صفة ذات، ومعيته سبحانه وتعالى من صفات المعاني، لأن المعية معية العلم، معية الإحاطة، معية السمع، معية البصر. ولا يخطر ببال عاقل يحترم عقله فضلا عمن يحترم النصوص أن المقصود أن الله داخل المخلوقات، تعالى الله عن أن يكون في شيء من المحدثات. نعم. وأثبت لله عز وجل ما وصف به نفسه من الصفات، وأنفي مماثلته بشيء من المخلوقات من غير إلحاد في أسمائه ولا آياته، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعقيد، ومعرفة معاني الصفات هي علم الراسخين، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. والبدعة في السؤال عن الكيفية وفي التأويل الذي لا أدين به، فكما أن ذاته غير مكيفة فكذلك صفاته التي انفرد بها لا يضاهيها مخلوق، وإثباتها إيمان ونفي ما أثبته كفر. هذا هو الذي عناه شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، وأصله الإمام الدارمي في رده على بشر في أن القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قلنا إن الله له ذات، لا يلزم من قولنا إن الله له ذات وإن العبد له ذات تماثل الذاتين من قولنا وإخبارنا وتشابه لفظنا. فكذلك إذا قلنا إن الله سميع بصير عال على مخلوقاته، وقلنا على العبد إنه سميع وبصير وأنه عال فوق بعض الأشياء، لا يلزم التشابه بين هذا وذاك للفرق والبون الشاسع والواسع بين الخالق والمخلوق في الذات، فكذلك لا بد أن يكون في الصفات. نعم. والجهمية والمعطلة والمشبهة والمتفلسفة والمعتزلة والخوارج والكرامية والمرجئة والجبرية والقدرية والقرامطة والباطنية فرق ضالة. نعم. والإيمان تصديق بالقلب. الظاهر أن في عبارات عندك ساقطة. وكذلك يقول الشيخ الشيعة والقاديانية والبابية والبهائية مارقون، وأنكر هذه الطرق المبتدعة كالنقشبندية والقادرية والشاذلية وغيرها. ومراد الشيخ رحمه الله من سرد هذه الأسماء التي هي من علامات أهل البدع وبعضهم بدعهم مخرجة لهم عن الدين وبعضهم بدعهم من بدع المارقين أهل الأهواء، فلا بد الإنسان يتبرأ من البدع كلها. نعم. والإيمان تصديق بالقلب وهو عمل القلب وقوله، وإقرار باللسان وهو عمل من أعمال الجوارح، والإتيان بالتكاليف وهو العمل بالأركان الدينية من أعمال الجوارح الخارجية. والأعمال داخلة في الإيمان، وهي أجزاؤه بعضها كالكمال له وبعضها مبان من الأصل، إذا انهدمت انهدم الإيمان، لأنه مركب من قول وفعل يزيد وينقص بحسب استكمال شعبه، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح طاعة وانقيادة. الإيمان لا شك أنه عمل، سواء قلنا عمل القلب أو عمل الجوارح، وقول القلب أو قول اللسان. فالإيمان الذي نقول إنه عمل هذه الأعمال ليست على درجة واحدة في مسمى الإيمان، بل إن هذه الأعمال بعضها هي أركان الإيمان، وبعضها هي أصول الإيمان، وبعضها من واجبات الإيمان، وبعضها من مندوبات وكمالات الإيمان. نعم. ولا يستعمل في حق الله إلا ما جاء من الألفاظ نصا كالنفس والحب والغضب. لا لا، فيه سقط عندك الله يحفظك، ما أدري سيأتي متأخر عندك ولا لا، خلينا نقرأ اللي عندي. والإيمان بالقدر خيره وشره فرض، ولا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يقع الشر فيما قضى بالنسبة للكاسب، وهو خير له في قضائه تعالى، لأنه متصف بكمال الرحمة والحكمة، وقد علم جل ثناؤه ما كان وما يكون، وكيوف جميع ذلك علما أزليا أبديا. ومعنى كيوف جمع كيفيات، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولا يكون شيء في الكون إلا بمشيئته، وهو خالق كل شيء، وقد جعل للعباد بعض قدرة واختيار وإرادة، وهو رب كل شيء ولا معبود سواه، وله الأسماء والصفات، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته، لا في أسمائه ولا في صفاته، وهو الحي الذي لا يموت، والقيوم على السماوات والأراضين، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يغفل عن أعمال المخلوقين، وليس هو بظلام للعبيد، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، لا نحيط بعلمه إلا بما شاء، لا يعجزه شيء في الكون، وله صفات الكمال، هو عالم الغيب والشهادة، والمهيمن البارئ، يسبح له ما في السماوات والأرض، له الملك وله الحمد. أكثر. ولا يستعمل في حق الله إلا ما جاء من الألفاظ نصا كالنفس والحب والغضب والعدل والرضا والرحمة والفرح والسخط والكراهية والانتقام والعفو والكيد والشدة والمكر والضحك والقدرة والعزة والبركة والإتيان ونحو ذلك. مراده رحمه الله أن باب الصفات باب توقيفي، فلا يجوز أن نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه. طيب، إذا كان المعنى صحيح لكن اللفظ غير وارد في الكتاب والسنة، فيكون هذا من باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب الصفتية. فمثلا نقول إن الله عز وجل الأول وإنه الآخر، هذا بمعنى الصفة. فإن قال قائل هل هو أزلي وأبدي؟ قلنا نعم، هو أزلي وأبدي، لكن هذا المعنى صحيح باعتبار الخبر. ولذلك العلماء يقولون باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم. وكلام الله غير مخلوق، وهو صفة من صفاته، وإنما عمل العبد مخلوق وهو من فعله، وهو سبحانه وتعالى متصف بصفات الفعل في الأزل. قوله وهو متصف بصفات الفعل في الأزل، المقصود أو مراد شيخنا رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى لم يأتي وقت لم يكن فاعلا، أي لم يأتي وقت لم يكن قادرا على الفعل، فهو سبحانه فعال أزلا وأبدا، فعال أزلا وأبدا، فلم يكتسب اسم الخالق بعد أن أوجد المخلوقين، فهو الخالق أزلا وهو الخالق أبدا، كما أنه المحيي المميت قبل وجود الأحياء وقبل وجود الأموات. نعم. البدعة هي المحدث الذي يتقرب به في الدين، وهي ضلالة، ويدخل فيها كل ما لا أشرعه الرسول بالإيجاب والاستحباب، وزيارة القبور لا تكون إلا للاعتبار وتذكر المصير والدعاء لأهلها بالمغفرة، لا للعبادة والاستغاثة بها والتمسح بتربتها. نعم. والسمع والبصر والكلام صفات ذاتية لا يحل فيها اعتقاد التمثيل ولا المشابهة، وكذلك الله لا يشابه أحدا من خلقه في صفاته القولية والفعلية كالنزول وهو ثابت، ومن ابتدع من الأشاعرة والماتريدية من السؤالات فالمحك كتاب الله وسنة رسوله، فما لم يقبله الأثر فهو عندي محدث لا يجوز تداول ألفاظه إلا عند المناظرة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. هنا قوله عن السمع والبصر والكلام أنها صفات أزلية وأنها صفات ذاتية، أي باعتبار أن الله موصوف بالسمع والبصر والكلام أبدا، هذا مقصوده رحمه الله. وأما كونه سبحانه وتعالى تكلم مع آدم فهذا آحاد الصفة، فكان في وقت معين، وكونه جل في علاه تكلم مع موسى عليه السلام فكان هذا في وقت معين، وهو سبحانه وتعالى يسمع كلام بعض الناس ولا يسمع كلام بعض، كما قال عز وجل لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، فهذه صفات أفعال. إذن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة ذاتية محضة مثل الأول والآخر ومن ذلك الوجه واليد، وصفة فعلية محضة كالرحمة وكالغضب والسخط والرضا، وصفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار ومن ذلك الكلام. نعم. وتأويل الصفات بمعنى الكيفية غير حاصل لنا، وإنما الحاصل للراسخين في العلم هو معرفة معانيها ودلالتها على الحقيقة. هنا للشيخ كلمة جميلة في أن الأصل أن الإنسان لا يتكلم في باب الصفات إلا بما جاء في الكتاب والسنة، لكنه عند المناظرة قد يقول قولا لإحقاق الحق، وهنا يجعلنا نتوقف عند هذه العبارة حتى ندرك أن بعض ما يقوله العلماء على سبيل الإلجاء في وقت المناظرة أن لا يجعل ذلك مذهبا لهم، لأن المناظر قد يذكر شيئا وقت المناظرة لإلزام الخصم وإن لم يقل به هو وإن لم يلتزمه هو. ومن هنا ما جاء في كتاب الحيدة في المناظرة من بعض الألفاظ فإنها على سبيل الإلزام لا على سبيل الاعتقاد. وهكذا ربما نجد في بعض المناظرات من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض العبارات التي يريدها على سبيل الإلزام، فلا يجعل ذلك مذهبا له رحمه الله. ومن هنا لا بد من التفريق في أخذ الاعتقاد بين الكتب التي صنفت في الباب لذلك وبين كتب المناظرات. نعم. فتأويل الصفات بمعنى الكيفية غير حاصل لنا، وإنما الحاصل للراسخين في العلم هو معرفة معانيها ودلالتها على الحقيقة. نعم. وإثبات الصفات لله عز وجل لا يقتضي التمثيل ولا المشابهة، بل هي كذاته، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل النقائص وله صفات الكمال جل شأنه. نعم. والمؤمن لا يكفر بالذنوب بمعنى الخروج عن الملة، ولا يخلد بها في النار، ولا يخلد بها في النار. يعني إذا قلت المؤمن لا يكفر بالذنوب يصير لا يخلد أو لا يخلد، إذا قلت لا يكفر لا يخلد. نعم. والمؤمن لا يكفر بالذنوب بمعنى الخروج عن الملة، ولا يخلد بها في النار، وله إيمان ينجو به ولا يخرج بها من الإيمان كلية، ولا كفر، ونكف عما شجر بين الصحابة ولا يجوز لعن شخص معين. مسألة لعن المعين من المسائل الخلافية بين أهل السنة، والصواب أنه لا يجوز لعن شخص معين إلا من جاء النص بتعيينه، والأصل الوارد هو اللعن بالأوصاف. الأصل الوارد اللعن بالأوصاف. لو تسرع قليلا لأن صلاة المغرب عندنا 5:15. نعم. وأثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية آيات ربه ليلة المعراج يقظة، وأنه رأى نورا، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رأى ربه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة. حتى ابن عباس لم يروى عنه لفظ صريح بأن رآه بعينه، بل روى عنه مقيدا بفؤاده. وقوله هي رؤيا عين أراد بها رؤيا الآيات. نعم. أثبت لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعقيل ولا تأويل، وجها وأصابع ويدين ورجلا وعينا وساقا، وأنه ينادي بصوت، وأنه لا ينافي علوه وفوقيته ما جاء من قربه ودنوه ومعيته، لأن كلامه تكلم به حقيقة. نعم. وأثبت لرسول الله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الموقف، ثم الشفاعة لدخول الجنة، وهاتان يختص بهما، والشفاعة لمن استحق النار أو دخل فيها من أهل الذنوب، وهذه ليست خاصة له بل لسائر الأنبياء والصالحين. ويغفر الله لمن شاء بغير شفاعة أيضا، فالرسول لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. نعم. وله صلى الله عليه وسلم العصمة كسائر الأنبياء فيما يبلغ. هنا في عبارة ساقطة عندك، وأثبت البعث وثقل الموازين وخفتها، والكتاب الذي يلقاه الإنسان منشورا، والنفخ والصعقة، والحوض الذي ورد نعته في الحديث، والعذاب والثواب، والجنة والنار، وهما موجودتان مخلوقتان، وأثبت سؤال القبر ونعيمه وعذابه. نعم. وله صلى الله عليه وسلم العصمة كسائر الأنبياء فيما يبلغ عن ربه ومن الوقوع في المعاصي، وليست العصمة لمن بعده من الأئمة كما تقول الرافضة. وشفاعته أعظم شفاعة، وجاهه عند الله أعظم جاه، ولكن يتقرب إلى الله باتباعه، ويسأل الله بالإيمان به. والأرواح كلها مخلوقة، وهي من أمر الله، وأمره غير مخلوق، لأنه صفته وكلامه. وعيسى عليه السلام روح منه، بمعنى أنه كان الروح فيه من أمره، لأنه خلقه بكلمته التي ألقاها إلى مريم، وهي كن. وليس هو الكلمة ولا الأمر بعينه، ولا حلت فيه صفة من صفات الله. والأرواح تقبض وتنعم وتعذب، وأرواح المؤمنين تعرج إلى السماء، ولا تفتح أبوابها لأرواح الكفار. نعم. وأثبت لله عز وجل اليمين والقبضة كما ورد بذلك النص، وأثبت له جل شأنه صفات الفعل كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والمجيء وسائر ما جاء به النص. وله العرش والكرسي واللوح والقلم، والملائكة مخلوقون والمؤمنون حق، وكتبه المنزلة على أنبيائه حق وصدق، وضمن بقضائه خير وشر وبالكرام الكاتبين، وملك الموت والصراط وهو الجسر على جهنم، وجبريل رسوله الأمين إلى أنبيائه، وسؤال المنكر والنكير حق، والأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وصدقاتهم، وأولياء الرحمن المؤمنون حقا، وأهل الشعوذة دجاجلة. نعم. وكان رأى المعراج بشخصه صلى الله عليه وسلم يقظة، وهو عليه السلام ختمت به النبوات، وقد أعطاه الله معجزات باهرات ولم تكن باختياره. ولا أنكر كرامات الأولياء والأصفياء التي أظهرها الله، وليس لهم فيها قدرة محبة. الأصل أن معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء هي أفعال للرب تبارك وتعالى، يظهرها الله على يد الأنبياء والمرسلين وعلى يد أوليائه الصالحين، وليس ذاك من أفعالهم. نعم. وأقول بخلود الجنة والنار وبقائهما بلا موت، وأثبت خروج الدجال ونزول عيسى المسيح. في عبارات ساقطة عندك، قال رحمه الله بعد قوله وليس لهم فيها قوة ولا حول، والنبي صلى الله عليه وسلم ميت وحياته حياة برزخية، وصلاة الأنبياء في قبورهم تلذذا بالعبادة غير مكيفة لنا. وهذا إشارة إلى صلاة موسى عليه السلام في قبره كما جاء في الحديث. وسؤال الأموات من أنبياء وصالحين والتمسح بالأضرحة والنذور لغير الله شرك محض. قال: وأنكر رقص الصوفية وآلة الطرب مع الابتهالات والدعوات وحلق اللحية وإرخاء الإزار تحت الكعبين والصور ولبس الحرير والتختم بالذهب، ولا أكل طعاما فيه رائحة بدعة، فكيف بطعام أهل الشرك؟ طبعا مقصوده في رائحة بدعة يعني ما ذبح لأجل المواسم البدعية. قال: وليس شيء يرحل إليه للعبادة إلا للمساجد الثلاثة. وتتبع الآثار وهي موهومة في زماننا مزلقة ومهلكة، وتعليق التمائم والتنجيم أمور شركية، وادعاء الكشف عن الغيب باطل. أكمل. وأقول بخلود الجنة والنار وبقائهما بلا نظر، وأثبت خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وظهور المهدي وأفضلية أبي بكر، وأقول بأن الدعاء بجاه فلان وحق فلان عدوان، أي علاقة بين الداعي وبين حق فلان وحرمته؟ وكذلك باستشعار الأشخاص، وإنما يتوسل في الدعاء بما جنسه العمل. وهذا يؤكد لنا على أن سبب النجاة العمل، سبب النجاة العمل وليس النسب ولا الحسب. نعم. وصفات الله عز وجل كذاته ليست من جنس صفات المخلوقين، وهي على ظاهرها اللائق بجلال الله من دون تشبيه، ولا ننفي شيئا منها بالتعطيل أو التأويل، ولا نفوض علمها كلية فعلمها حاصل، وإنما نفوض كيفيتها ونظن علم الكلام والفلسفة والحيرة والشك. وقد ثبت أنه يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، ويمسك السماء على إصبع والأرض على إصبع والشجر والثرى على إصبع والجبال على إصبع والخلائق على إصبع. السؤال بأين الله ثابت بالنص، فالجواب أنه في السماء، صوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلله العلوم والفوقية المباينة عن الخلق، وعلومه لا ينافي كونه تجاه العبد في صلاته، ولا نزوله إلى السماء الدنيا، ولا يخلو منه العرش أبدا، ولا يدل ذلك على أن أحدا من الخلق ينافيه في فعله، فهو منزه عن ذلك وعن جميع صفات النقص المطلقة. الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلق، وخلقه لا يقاس إليه، لا يقاس عليه، فهو الغني الحميد وكل من سواه مفتقر. نعم. وصفاته قائمة به غير منفصلة عنه، ذاتية وفعلية، والتأويلات في ذلك مبتدعة، وفعله غير المفعول، وخلقه غير المخلوق، وفعله أزلي ولم يزل فعالا إذا شاء بقدرته يتكلم بمشيئته وقدرته، كلمات لا نهاية لها، ويوصف بالسكوت والفعل، صفة كمال، ودوامه دوام كمال في الماضي والمستقبل، وقد دل عليه الشرع، ومعنى الحركة في حقه تعالى صحيح لأنه حي، ولكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم مجيء الأثر به، أما الإتيان والمجيء فثابت، والالتزام بالألفاظ الشرعية فيه العصمة في الإثبات والتنزيه. وأسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله لا تنفصل عن ذاته، ولا هي مباينة عنه ولا زائدة عليها، والمراد بها المسمى نفسه تارة، والاسم تارة، وهو متناول لذاته المتصفة بصفاته، لأن الاسم للمسمى، وظل من قال أنه خلق لنفسه أسماء أو صفات حادثة فلا يقال أنها غير الذات، والغيرة من صفاته، وكذلك الضحك والعجب والغضب والرحمة والأسف، وكلام الله بصوت وهو ينادي، والعرش مخلوق وله حملة، وكذلك الكرسي مخلوق، والله موصوف بصفاته الذاتية والفعلية بالأزل، وله القدرة والإرادة والمشيئة، وما أحدثه المتأولون باطل، والحق مع سلف هذه الأمة من أهل الحديث، آمنوا بما جاء عن الله ورسوله على مراده، وصانوه عن التأويل والتكييف، فلا تعطيل عندهم ولا تنفيذ، وكفاهم علم ما أثبته النص بدلالة لفظه على معناه، كما ثبت أن له صورة في أصح الأحاديث. وما هو الفاضل الصفات تطلق طارة على المخلوق، فليس عليه السلام كلمة الله، وهو ما ليست كلمات الله مخلوقة، وإنما سمي بذلك لأنه خلق من خلق من كلمة كل، وليس هو نفس كلمة الله، فلا يقال أن كلام الله مخلوق. نعم. والجن موجودون مكيفون ومنهم أهل الإيمان. لا، في مقطع ساقط عندك بعد قولك فلا يقال أن كلام الله مخلوق، قال والقرآن كلام الله تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل عليه السلام فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده، به ختمت النبوات، ومدعي النبوة بعده كافر، وكافة الرسل بشر من عباد الله، أولهم نوح عليه السلام، والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، ومن لم يؤمن بالرسالة كفر، والخلافة بعده من أبي بكر رضي الله عنه 30 سنة، وخير القرون قرنه، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، ولا نخوض فيما جرى بين الصحابة بل نكف عن ذلك. نعم. والجن موجودون مكلفون ومنهم أهل الإيمان وأهل العصيان وفيهم المنذرون، العذاب والنعيم بعد الموت على النفس والبدن جميعا وعلى النفس منفردة، والأرواح باقية بعد مفارقة الأجسام، وبعض السماع ثابت للموتى بخفق النعال وغيره، وإنما ينتفي عنهم السماع المعتاد في سائر الأحوال. وأنكر أشد الإنكار على المبتدعة في الحلف بالنبي والتوسل إلى الله بأعيان الأشخاص دون الأعمال الصالحة وإقامة مجالس المولد والقيام فيه للتشخيص النبي أو اعتقاد حضوره وسائر المبتدعات. وأنا أول من حاربت في قريتي كوثلة الشيوخ. طبعا انتهى عقيدة الشيخ، الآن يأتي شيء من ذكر سيرته رحمه الله تعالى. نعم. وأنا أول من حاربت في قريتي كوثلة الشيوخ وما حولها الاستغاثة بالأولياء والأموات والنذور للأضرحة، وبقريتي أج وحدها هناك 100 ضريح، فوقعت غارس التوحيد وبهات من عرضني فقطع الله دابرهم، وناظرت غير واحد من أهل الزيغ والإلحاد ولا سيما كبيرا داعي إلى الشرك يا محمد كرخ وله وإله كرهي وله كرهي وله كرهي وله مكروه إن شاء الله. فنصر الله الحق وهدد الناس في تلك البلاد، فاتبع الطريق المستقيم كثير منهم، فقمت بينهم بالجامع العباسي أحمد بور الشرقية 25 عاما خطيبا ومدرسا للعلوم، ثم إنه تعالى يسر لي الهجرة إلى هذا البلد الأمين، فطلبني وعينني مدرسا بالمسجد الحرام الرجل الصالح الملك المعظم عبد العزيز، أسكنه الله الفردوس الأعلى من فسيح جناته، وجعل خلفاءه خير خلفاء، ووفقه لنصرة الدين والعلم ومساعدة أهله. الملك عبد العزيز رحمه الله كان كثيرا مراسلة لعلماء الحديث في الهند، وكان عظيم العناية بهم. نعم. كان ذلك بواسطة رئيس القضاة الشيخ عبد الله بن حسن الشيخ رحمه الله تعالى، واسكنه في الجنة، ورئيس الهيئات الآمرة بالرياض الشيخ عمر بن حسن، وأكرمني هؤلاء الأصابر الأماجد الكرام، نفع الله المسلمين بهم، وهم المفتي رئيس القضاة الشيخ محمود بن إبراهيم، رئيس الهيئات الآمرة بالحجاز الشيخ عبد الملك بن إبراهيم، والأخ الكريم والأستاذ الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز، فكل هؤلاء من إخواني السلفيين قرابتي في الدين وفئتي في السنة المطهرة، رزقهم الله تعالى من الحسنات في الدنيا والآخرة آمين. وأنا الآن بمكة منذ 67 بلطف الله تعالى وإعادته وحفظه وحمايته، مشتغلا بتدريس الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وتفسير القرآن بالحرم المكي الشريف ودار الحديث المكية، أسأل الله الكريم العفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى. وقد أنعم الله تعالى علي بنعم كثيرة لا أستطيع أن أعدها وأحصيها، ومن أعظم تلك النعم علي أنه جعلني من المسلمين، وأعظم منة الله سبحانه وتعالى علي أن حبب إلي الإيمان وكره إلي الكفر، وجعل في قلبي حب العلم والقرآن الكريم والسنة المطهرة. ولو عمرت عمر نوح عليه السلام ما استطعت أن أؤدي شكر هذه العظيمة والفرحة. ومما أنعم علي به أنه جعلني من أمة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ومما أنعم علي أنه جعلني من أصحاب الحديث السلفيين عقيدة وعاملا، ومما أنعم علي أنه جعل في قلبي بغض التقليد الجاهل، ومما أنعم علي أنه رزقني محبتهم ومحبة نبيه صلى الله عليه والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أتباع التابعين لهم بإحسان، ومحبة المحدثين والفقهاء المجتهدين والصالحين. ومما أنعم الله علي في زمان طلب الحديث أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد مر بين يدي وعليه لباس أبيض وكأن القمر يطري في وجهه، ورأيته أيضا في المنام كأنه نزل على كل من السماء في لباس حسن فعنقني، ورأيت أيضا في المنام أني حملت جنازته على رأسي ورجل آخر وأنا حامل من جهة رأسه الكريم وهو حامل من جهة رجلي، وأنا أخوض في الماء في هذه الحالة، فألقي في روعي في المنام أني أحيي سنته الميتاء. نعم. ورأيت أيضا في المنام أني دخلت في الحجرة النبوية وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كبير، فسألته عن اسم صحابي فقال لي انظر في هذا الديوان فرأيت اسمه مكتوبا فيه. وأيضا رأيت أني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه دخل بيتنا ودعاني، فذهبت إليه وفي يدي القلم والدوات فصار يمني علي وأنا أكتب، تقربت منا يعني أمي، ثم تقربت منا فقام عليه السلام فقمت معه، ثم دخلنا في بيت آخر فجعل يملي علي، وما ذكرت هذه الرؤى ترفعا وافتخارا وتكبرا وفرارا، بل ذكرتها إبرارا لمنة ربي على عبده وشكرا لنعمته سبحانه وتعالى، والله على ما أقول شهيد وهو العزيز. نعم. وقد في فوزلة الشيوخ بمقاطعة بهاول فور تكتب بالباء أو بالفاء، هذه مقاطعة موجودة إلى اليوم بهذا الاسم. نعم. بمقاطعة بهاول فور سنة 2300 من الهجرة، وتربيت في حجر والدي وكنت آخر أولادهما، وقد مات إخوتي الذين ولدوا قبلي، وبقيت وحدي محبوبا من الوالدين وربياني أحسن تربية، وقرأت القرآن على والدي وأخذت منه اللغة الفارسية ودرست عليه علم التصريف والنحو، ثم أمرني بالخروج لطلب العلم وخرجت إلى القرى والبلدان، تلقيت مختلف العلوم من المشارف في النهر، وأخذت نصيبا وافرا من علم الصرف والنحو والمعاني والبيان والبلاغة والأدب واللغة والشعر، ودرست كتب العقائد وأصول الفقه، وقرأت أمهات الكتب في الفقه والتفسير على المشايخ، ثم أقبلت على علوم الحديث والقرآن وطالعت كتبا كثيرة لأئمة السنة. هؤلاء المشايخ قديما كان لابد أحدهم حتى يصبح عالما أن يدرس هذه الكتب أو هذه العلوم 12 علما الذي ذكره المصنف. نعم. ووالدي رحمه الله قد رحل في طلب العلم وطلب هذه العلوم كلها 12 علما مدة 15 سنة. نعم. وبيني وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 42 جدا في سلسلة النسب المدون عند قومنا. يعني الشيخ ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وأنا أحترم شأن الأئمة الأربعة من غيره، وأثبت لأئمة الفقهاء المجتهدين الأجرين فيما أصاب والأجر الواحد فيما أخطأ، ولا أنسب إليه مخالفة الحديث قصدا، فإنه مهما أمكن تعليل قول إمام ظاهره مخالف للحديث حتى يكون موافقا للحديث فهذا خير بالنسبة للمخالفة عمدا، والتماس الأعذار له من أسباب الخلاف وهي كثيرة خير. لا شك أن التماس الأعذار للأئمة هو الخير، فمثلا لو جاءت الرواية عن الإمام مالك أنه أسدل يديه فيلتمس له العذر أنه ربما كان مريضا أو ربما كان معلولا ونحو ذلك، وإلا لا يتصور من مثل الإمام مالك ترك السنة. نعم. ذلك كقول الإمام أبي حنيفة الإشعار مثله، فظاهره مخالف لما ثبت في السنة من إشعار الهدي، لكن يمكن أن يقال أنه ما أنكر الشعار الثابت وإنما أنكر الشعار الذي أحدثه أهل الكوفة، فإنهم كانوا يبايعون في شق السنام للبعير حتى كان الهدي يبعث في بعض الأوقات فيموت ولا يبلغ مكة، فلعله أراد أن مثل هذا الشعار مثله، لأن ثابت في الحديث هو الشعار بقدر ما يخرج الدم من السنام فقط، فمثل هذه التوجيهات في أقوال الأئمة تخرجها من نسبتها إلى مخالفة ظاهر الحديث، والتماس الأعذار لهم عندي خير من صمتهم بالمخالفة. نعم. وقلما نجد قولا من أقوال الأئمة إلا وجدت له دليلا من الكتاب أو السنة أو من أثر صحابي أو قول تابعين أو أي متعلق بضعيف أو صحيح، وأنا إذا ذكرت هؤلاء الأئمة الأربعة ذكرت مالكا بلفظ إمام دار الهجرة، وذكرت الشافعية بلفظ ناصر السنة، وذكرت أبا حنيفة بلفظ إمام فقهاء الرأي، وذكرت أحمد بلفظ إمام المحدثين، وأنا أعظم الإمام أحمد جدا وأحبه أكثر من حب غيره، وذلك من أجل صبره على المحنة ووضعه في المستوى الكبير وجعله إماما لهذه الأمة المرحومة. وأحب الإمام بقية بن مخلد بن مخلد وأحب الإمام بقية بن مخلد الأندلسي أيضا لأجل وضعه في المستوى الكبير الذي لا يوجد في الدنيا مسند مثل مسنده، ومسنده يساوي مسند الإمام أحمد أو يفوقه في عدد الأحاديث والترتيب. وأحب من كتب التفاسير كتب التفاسير المأثورة بالأسانيد كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير بقي بن مخلد وابن كثير. ولا شك أن هذا في أن في هذه التفاسير أشياء مما ينتقد عليه مما ينقلون فيها من الإسرائيلية، ولا يخلو منه كتاب في التفسير على وجه. وأنا أقدم من كتب الحديث الموطأ أو الصحيحين، وليس في الموطأ في حديث إلا وهو موجود في الصحيحين حديث قليلة. وأنا أحب مؤلفي هذه الكتب الثلاثة مالكا والبخاري ومسلما حبا شديدا لأجل وضعهم الكتب المجردة في الصحيح. وليس في الدنيا كتاب بعد كتاب الله تعالى أصح من الموطأ والصحيحين. الموطأ هو الأصل الأول واللباب في الحديث، والبخاري هو الأصل الثاني في الباب، وإمام مسلم تبع شيخ تبع شيخه الإمام البخاري، فكأن كتابه مستخرج على كتاب البخاري. وتلا عليه مسلم الأشياء رحم الله الجميع، فكل قصد الخير. وفرع البخاري مسلم في الفقه، وفقه مسلم في حسن الصناعة وجمع الطرق في موضع واحد من كتاب. وأنا أذكر البخاري بلفظ إمام الدنيا. وأنا أول من أظهر في قرية مسألة الفاتحة خلف الإمام، ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند السجود والرفع منه، والتأمين بالجهر والإلصاق القدم بالقدم في صف الصلاة، ومحاربة البدع وغيرها من المسائل التي انتهى بها أهل الحديث بالهند. وكان شغلي فيها وفي الحرمين تدريس الكتاب والسنة والدعوة إلى توحيد الله في ذاته وصفاته، والدعوة إلى اتباع السنة المطهرة والعمل بما جاء فيها، وأجر التقليد مع توقيع الأئمة الفقهاء المجتهدين. وعلى هذا النهج أمضيت سنوات عمري سوى ما أمضيت منه في تحصيل العلم. ولقد قرأت في مختلف العلوم كتبا كثيرة سوى ما درسته على المشايخ، وفهمت أكثر ما قرأت وخفيت علي أشياء من عبارات المؤلفين، ولا يحيط أحد بما في ضمائره من التعبير العلم الخبيث. وأنا الآن أبلغ 82 سنة، لا أدري متى يأتيني ملك الملك وأكثر بقبض أرواح ومتى أولد به. فأسأل الله العظيم والمولى الكريم والرب الرحيم أن يحسن لي الخاتمة عند الموت، وأن يميتني على الإيمان والإسلام، وأن يعيدني من فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار، وأن ييسر لي في المحاسبة في الكتاب، وأن ينجيني من المناقشة في الحساب، ويرحم الله عبدا قال آمين. وأما مشايخي فكثيرون، أذكر منهم ها هنا أشهر شيوخ الذين استفدت منهم العلوم، وقديم على غيرهم اعتقادهم مذهب السلف وصحة عقائدهم في التوحيد والإيمان والمسائل الإلهية، ورجعهم التقليد واتباعهم الكتاب والسنة المطهرة، وقد أجازوني بأسانيدهم المذكورة في ثبتي أو في ثبتي. نعم. من أول شيء قرأت عيسى بن أحمد الراعي، قرأت عليه كثيرا من كتب النحو والمشكاة والصحاح وأجزاء من تفسير الطبري وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وسمعت عليه كثيرا من الكتب، وكان من تلاميذ شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي وغيره. ومنهم شيخنا أبو الفضل إمام الدين محمد بن ماجد القنبري أو القنبري. نعم. الغزالي السلماني، قرأت عليه الصحيحين بتمامهما وسنن أبي داود، سمعت عليه السنن الثلاثة، قرأت عليه مسند الإمام أحمد بتمامهما بعد تفسير ابن جرير، وقرأت عليه البيضاوي وكتب البلاغة كالمطور للتبتدائي وغيرها من الكتب في أدب ولغة وكان التلاميذ في الشيخ عبد القادر اللوديانوي والشيخ أبي الخير يوسف محمد البغدادي. وضيهم شيخنا أبو الفضل محمد بن عبد الله الرجاسي، حصلت منه الإجابة بالمشافة، وكان من تلاميذ شيخ الكل السيد نذير الدهلوي. ومنهم شيخنا أبو عبد الرب محمد بن أبي محمد الغيثي، قرأت عليه الموطأ للإمام مالك وكثيرا من كتب الأدب كالمقامات الحريرية والدواوين، وسمعت عليه كثيرا من كتب الفقه والحديث، وكان من تلاميذ شيخ الهند. منهم شيخنا أبو اليسار محمد بن عبد الله الغيثي، قرأت عليه أطراف من صحيح البخاري، وكان من تلاميذ المحدث السيد نذير الدهلوي. ومنهم شيخنا أحمد بن عبد الله بن سالم من البغداد المدني، قرأت عليه صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وأطراف من الكتب الأخرى في الحديث، وله مشايخ كثيرون، وهو من تلاميذ السيد عبد الرحمن بن عباس بن عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن حميد المكي، وكتب لي الإجازة بخطه. ومنهم شيخنا أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الله اللاهوري، قرأت عليه أطراف من صحيح البخاري. ومنهم شيخنا أبو محمد بن محمود الطرابلسي، سمعت عليه أطراف من صحيح البخاري، وكان من تلاميذ السيد نذير المحدث الدهلوي. ومنهم شيخنا عبد التواب القدير أبادي، قرأت عليه أطراف من الكتب الستة، وما وصلي من يحمله من تلاميذ السيد زيد بن ثابت ومن الشيخنا ابو عبد الله عثمان الحسين العظيم ذاته قرات عليه قراءه في صحيح البخاري وهو من تلاميذ السيد زيد بن ثابت ومن شيخنا ابو الحسن محمد بن الحسين الكسائي حصلت منه الاجازه في المشافه ومن شيخنا ابو الوفاء الامر السسري حصلت منه الاجازه في المشافه ومنهم شيخنا ابو سعيد حسين بن عبد الرحيم البتالوي بالنسبة إلى منطق قال لها بتلوي. نعم. ومنهم شيخنا أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم البتالوي قرأت عليه الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وأطرافا من المعاجم والمسانيد وكتب لي الإجازة بخطه وكان من تلاميذ السيد نذير حسين شيخ الكل. ومنهم شيخنا حسين بن حيدر الهاشمي قرأت عليه أطرافا من صحيح البخاري وهو يروي عن حسين بن محسن الأنصاري. ومنهم شيخنا أبو يريس عبد التواب بن عبد الوهاب الإسكندر الرازي قرأت عليه صحيح البخاري وهو يروي أيضا عن حسين بن محسن الأنصاري. ومنهم شيخنا أبو محمد هبس الله بن محمد الملاني قرأت عليه بعض صحيح البخاري وسمعت عليه بعضه وسمعت عليه السنن الأربعة وصحيح مسلم وهو يروي أيضا عن الأنصاري. ومنهم شيخنا خليل بن محمد بن حسين بن محسن الأنصاري قرأت عليه صحيح البخاري بالمسجد الحرام وهو يروي عن جده. ومنهم شيخنا سعيد بن محمد بن المكي سمعت منه أطراف من صحيح البخاري. ومنهم شيخنا عمر بن أبي بكر الحضرمي المكي سمعت منه أطراف من صحيح البخاري. ومنهم شيخنا عبد الله بن محمد بن المهدوي قرأت عليه كثيرا من الكتب وسمعت عنه كثير. وكان من تلاميذ حسين بن محمد الأنصاري حسين بن محسن الأنصاري اليماني. ومنهم شيخنا السيد نذير حسين المحدث الدهلوي أروي عنه بالإجازة العامة فإنه أجاز أهل عصره وهو يروي عن أربعة من المشايخ الكبار منهم عبد الرحمن بن سليمان اليماني وأحمد عابد السندي وأكبر شيوخه الذين قرأ عليه الشاه إسحاق المحدث الدهلوي وهو يروي عن الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي وهو يروي عن والده الشاه ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي وهو يروي عن أبي طاهر الكردي المدني سنده مشهور مذكور في ثلاث الشوكان وقد ذكر أسانيده في ثلاثه. فأنا أبو محمد عبد الحق بن عبد الواحد بن محمد بن الهاشم بن رمضان بن هبة الله بن علي بن إسماعيل بن جلال بن شمس بن الأمير بن جعفر بن عبد الرحمن بن جلال بن محمد بن الكبير بن أمير بن واقف بن أبي عباس بن هاشم بن محمد بن الكبير بن عبد الرحمن بن جلال بن محمود بن عمر بن جلال بن الأمير بن محمد بن أمير بن نشيد بن عمر بن نصير بن نصير بن محمد بن عابد بن أبي بكر بن نجيب بن زيد بن عابد بن أبي مسلم بن عبد الله بن عباس بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقرأت على بعض هؤلاء المشايخ من كتب الصرف كتابي أو كتاب الزرادي والزنجاني وشرحه للتفزاني والشافعي بن الحاجب وشرح هذه الجرغردي والرضي وغيرها والرضي الرضي شرح الرضي على ابن الحاجب الله إليكم والرضي وغيرها. ومن كتب النحو شرح عوامل الجرجاني للجامي وهداية النحو لأبي حيان والكافي لابن الحاجب واستدرس متنها وشرحها للجامي والرضي وألفية ابن مالك وشرحها ابن الناظم وابن عقيل والمكنود والشموني ومصل الزمخشري وشرحه لابن يعيش وشرح القطع والشذبات وأوضح المسائك ومغني اللبيب لابن هشام وكتاب سيباويه والأشباه والنظائر للسيوطي وغيرها. ومن كتب الأدب مقامات الحريري ومقامات البديع الهمداني وحماسة أبي سلمان وديوان المتنبي والبحثري وأبي تمام وديوان حسان ودواوين شعراء الجاهلية وقرأت كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. ومن كتب المعاني والبيان مفتاح العلوم للسفاكي والتلخيص للقزويني والمختصر المطول للتلتزاني ودا لا إلا الإعجاز وأسرار البلاغة للجرجاني والطراز ليحيى بن حمزة. وقرأت على بعضهم كتب المنطق المشهورة كإيساغوجي وشرح التهذيب والسلم وشروحه وشروحه وكنت لا أرغب في هذا العلم في أوان الطلب وما جعل الله في قلبي حبه قل على رأسه بعدما قرأته. وقرأت من علم فروع الفقه وأصوله رسالة الإمام الشافعي وكتاب الأم له وأصول ابن الحاجب وأصول القاضي البيضاوي وقرأت مدونة كبرى للسنون والمغني لابن قدامة وشرح المهذب للنووي وقرأت مختصر الدوري والكنز لنسفي وشرح الوقاية والهداية للمغياني وقرأت فتح القدر لابن الهمام وقرأت أصول الشاشي وأصول الحسامي وشرح نور الأنوار التلويح والتوضيح وقرأت العالم كيرية وغيرها من الفتاوى. وكنت أحب من كتب الفقه كتب الأئمة القدماء دون المتأخرين. وقرأت على بعض المشايخ كثير ابن جرير والبغوي والكثير والجلالين والبيضاوي والكشاف للزمخشري وقرأت فخر الرازي والدر المنصور للسيوطي والقرطبي. وقرأت على بعضهم شرح العقائد النسفية وعقيدة الطحاوي مع شرح وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي وقرأت كتب شيخ الإسلام المسلمين في مسائل العقائد والتوحيد. وقرأت السراجية والشريفية على المشايخ. ثم قرأت بلوغ المرام لابن حجر ومشكة المصابيح للتبريزي ومصابيح للبغوي وتيسير الوصول لابن الديبع. ابن الديبع. تيسير الوصول للبيبع وجامع الوصول لابن الأثير ومجمع الزوائد الهيثمي وكنز عمر المتقي والمنهج له والجامع الكبير للسيوطي والترغيب والترهيب للمنذر. وقرأت على المشايخ النخبة بابن حجر وشرحها وألفية العراق مع شرحها للمؤلف والسخاوي وطلعت ألفية السيوطي وكفاية الخطيب البغدادي وتدريب الراوي للسيوطي. ثم أخذت قراءة على المشايخ الموطأ والصحيحين والسنن الأربعة ومسند الطيالسي والدارمي ومسند الإمام أحمد والسنن الكبرى للبيهقي ومسند الحاكم وسنن الدارقطني ومسند الشافعي والأدب المفرد للبخاري ومسند أبي حنيفة ومعجم الطبراني الصحيح وصحيح أبي حبان ومسند أبي يعلى والبزار والفردوس المصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة ومسند أبي عوانة والمنتقى لابن جارود والمختارة للضياء وشرح معاني الآثار ومشركي الآثار للطحاوي ومعجم الطبراني الكبير وسنن سعيد بن منصور وحصلت قطعة من صحيح ابن خزيمة ومسند بن راهوية وغيرها. وطالعت طبقات ابن سعد وإصابة ابن حجر واستلغاب لابن الأثير والتجديد للذهبي وثقيب التهذيب وتهذيب التهذيب لابن حجر والخلاصة للخزرج ورجال الصحيحين لمقدس بن يونس بن الذهبي والكاشف له وكذلك تذكرة الحفاظ وسير النبلاء وتهذيب المزي ولسان الميزان بن حجر وتاريخ الصغير والكبير البخاري وكتاب الرحيل والتعليل لابن أبي حاتم وعلل الحديث له وعلل الدار قطني وسيرة ابن هشام والروى للسهيلي وبداية ونهاية ابن كثير والحديث لابن نعيم وتاريخ ابن جرير وابن عساكر والخطيب البغدادي وتاريخ الطعام ابن نعيم وتاريخ ابن أثير وتاريخ ابن خلدون والمنتظم ابن الجوزي وطبقات السكي وابن خلكان وأنساب السمعاني والإكمال لابن ماكولة ومشتبه النسبة للذهبي وتفسير المنتبه ابن حجر والضعفاء العقيلي والثقات ابن حبان وغيرها. وطلعت صحاح الجوهري وقاموس المشي وشرحه تاج العروس الزبيدي ومقاييس ابن ثالث وجمارة ابن دريد ولسان ابن عربي ابن منظور والمخصصة ابن سيدة ونهاية ابن الأثير والثالثة ابن زماخشري وغريب الحديث ابن سلام وغيرها. وطلعت نخبة الراية للزيلعي ودراية ابن حجر وتلخيص الحديث له والمنتقى للباجي وشرح النطأ للزرقان والاستنكار لابن عبد البر والتمهيد له وشرح الكرماني والعين والقطلان والزين زكريا وفتح الباري مع المقدم وعون المعبود وغاية المقصود والمهل المعالي السنة وعريضة الأحوذ لابن عرب وجحوة الأحوذ وخيب الباري وشرح النووي وعون الباري للمبواب ومشارق القاضعية وغيرها. وقرأت أكثر تصانيف شيخ لسان النساء وتلميذه ابن القيم رحمه الله وكذلك تواريخ الحافظ بن حزم وأنا أحبه لمناضلته عن الحديث هذا. ومن تأليفاتي كشف المغطى عن الرجال الصحيحين والموطأ مفتاح الموطأ والصحيحين مسند الصحيحين مصنف الصحيحين شرح الصحيحين والموطأ شرح تراجم البخاري شرح مسند الإمام أحمد فهرسة مسند الإمام أحمد تراجم رجال مسند أحمد تفسير القرآن بالقرآن والسنة ولي مصنفات أخرى في مختلف المسائل مذكورة في رسائل بأسمائها. كان ذلك في ربيع الأول سنة 82 و300 جزاك الله خيرا وغفر الله للشيخ. وقد ألف هذه العقيدة في آخر عمره لكننا نستفيد جميعا أيها الإخوة الهمة في طلب العلم كيف أن هذا الشيخ رحمه الله كان كثير القراءة كثير الاطلاع كثير الرواية وعظيم القيام بالسنة والدعوة إلى التوحيد. شكر الله لكم وللإخوة الاستضافة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأجزت كل من سمع هذه القراءة بقراءة أخينا أبي عبد الودود عيسى البيضاوي وأذنت له أن يجيز بهذه الرواية وبهذه العقيدة من أحب شروطه المعتبرة عند أهل الحديث والأثر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.